واحد على الارض هي في الحوش تعمل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب الطلاق من كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا مع فقه الحديث الأول، وهو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. من هذا الحديث نعلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، طلق زوجته وهي حائض، وهذا هو ما سنبدأ به الكلام اليوم إن شاء الله، وهو أقسام الطلاق باعتبار وصفه. أقسام الطلاق باعتبار وصفه. احنا تكلمنا عن ألفاظ الطلاق، وتكلمنا عن الكناية والألفاظ الصريحة وأحكام الرجعة، واليوم إن شاء الله نتكلم عن أقسام الطلاق باعتبار وصفه. ينقسم الطلاق باعتبار وصفه إلى طلاق سني وطلاق بدعي. ينقسم الطلاق باعتبار وصفه إلى طلاق سني وطلاق بدعي. احنا عندنا السنة أحيانا تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة. السنة تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة، وإذا أطلقت وأريد بها ما يقابل البدعة فيها تشمل المندوب والواجب، يعني تشمل السنة والفرض. كل ما أتى عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى سنة. والسنة تطلق ويراد بها ما يقابل المستحب، لما أمر به الشارع اللي هو الله عز وجل أمر إلزام، يعني ده الإيه؟ الواجب. فبالسنة ما أمر به الشارع ولكن ليس على سبيل الإلزام، ولكن ليس على سبيل الإيه؟ على سبيل الإلزام. فهناك طلاق سني، يعني من فعله لم يخالف كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلاق بدعي يعني من فعله خالف الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ما معنى هذه الآية فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة؟ الجمهور على أن معنى الآية أن من أراد أن يطلق زوجته المدخول بها، أن يطلق زوجته المدخول بها، فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل. يبقى من أراد أن يطلق زوجته طلاقا سنيا صحيحا فليطلقها في طهر، يعني المرأة لا تكون حائضا، لا تكون حائضا. وشرط ثاني أن هذا الطفل لا يكون قد جامعها فيه، لا يكون قد جامعها فيه، لأن الجماع في الطهر قد ينتج عنه الولد. أما إذا طهرت المرأة بعد الحيض فهذا لا شك دليل على أن المرأة ليست إيه؟ ليست بحال. يبقى قال فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني بعد الحيض طهرت المرأة ولم يقترب الرجل من زوجته، لم يجامعها فيه، فله أن يطلقها، له أن إيه؟ أن يطلقها. أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، كما جاء في بعض الأحاديث عن الشخص. يبقى من أراد أن يطلق زوجته طلاقا سنيا فليطلقها في طهر لم يجمع فيه، أو يطلقها وهي إيه؟ وهي حامل حملا قد تبين. طب من خالف هذين الشرطين وقع في طلاق البدعة، طلاق إيه؟ طلاق البدعي. إذن طلاق السنة هو الطلاق الموافق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع، طاهرة يعني ليست بحائض من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها. ودليل ذلك ما ورد عن ابن عمر الحديث اللي احنا لسه ذاكرينه، أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. يبقى اسمه الطلاق السني. ثم ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي إما أن يطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه، صح؟ إما أن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، يعني خلاف الطلاق السني. وهو ما كان مخالفا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الطلاق بهذه الكيفية حرام، هذا الطلاق بهذه الكيفية حرام. يعني لو أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض، فهذا قد ارتكب محرما. ارتكب ايه؟ ارتكب محرما. ليه؟ لأن الله عز وجل قال فطلقهن لعدتهن، فطلقهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، مستقبلات الايه؟ العدة، يعني في طهر، في طهر وليس في حيض. نعم، ما هيأتي لك. قال ابن كثير والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه لا يدري أحملت أم لا، لا يدري أحملت أم لا. المرأة الغير مدخول بها، طب لو في مرأة غير المدخول بها، يعني إنسان كتب على المرأة وعقد العقد ولم يدخل بها، لم يجمعها ولم يدخل بها، فهذه لا عدة لها، هذه لا، ولذلك يجوز له أن يطلق وهي حائض. يبقى الطلاق السني والبدعي يصدق على المرأة التي دخل بها زوجها، المرأة التي دخل بها زوجها. ولكن لو أن إنسانا كتب على امرأة، عقد على امرأة وطلقها وهي حائض، فهذه تحسب طلقة، ماشي، وهذا طلاق سني وليس ببدعي. فهذه يجوز طلاقها في الحيض وفي غير الحيض، وكذلك المختلعة يجوز خلعها في الحيض وفي غير. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن هذه المرأة ليست لها عدة، هذه المرأة ليست، ما هو من العلل التي ذكروا أن الله عز وجل حرم الطلاق في الحيض أن هذا فيه ظلم للمرأة، لأن هذا يطيل مدة العدة، لأن هذا الحيض، هذه الحيضة التي طلقها فيها لا تحسب، يبقى دي حيضة لا تحسب، وثلاثة تانيين يبقى كام؟ بدل ما هم ثلاثة بقى كام؟ بقى أربعة. طب هذه المرأة التي لم يدخل بها هي أصلا ليس لها عدة. والدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فطلقوهن لعدتهن، وهذه المرأة ليست لها إيه؟ ليست لها عدة، ليست لها، وإنما هي مكتوب عليها فقط. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتده تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكذلك إذا كانت المرأة لا تحيض إما لكبر سنها أو لصغرها فله أن يطلقها متى شاء سواء وطأها أو لم يطأها. يعني لو كانت المرأة صغيرة لا تحيض ماشي لم تبلغ بعد، أو أن المرأة هذه كبيرة وانقطع الحيض فهذه له أن يطلقها متى إيه، لأن عدتها في هذه الحالة لا تكون بالقروء بالإيه بالحيض يعني، وإنما هي بالأشهر. وإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فإنه يؤمر بمراجعتها. يعني لو أن إنسانا طلق امرأته وهي حائض يؤمر بمراجعتها ويطلقها بعد ذلك إذا أراد. طبعا ده إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت الثالثة فإحنا هنقول إن على القول الراجح إن الطلاق البدعي يقع، الطلاق البدعي والطلاق السني يقع، السني بإجماع أهل العلم، والبدعي هو الذي عليه جمهور الصحابة وعليه الأئمة الأربعة، وهو قول أكثر أهل العلم إن يقع، إن حتى الرجل لو طلق امرأته في أثناء الحيض فالطلاق يقع وهو يأثم، الطلاق يقع وهو إيه؟ وهو يأثم كما سيأتي. إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فإنه يؤمر بمراجعتها، يؤمر ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها. لما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه امرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، مره. والعلماء اختلفوا هل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب، والذي عليه الجمهور أنه على الاستحباب، وذهب مالك والظاهرية إلى أنه على الوجوب لظاهر أمر النبي مره فليراجعها، وبذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ارتجعها يعني هذه المرأة رجعت بعد ذلك، فإذا ارتجعها فله أن يمسكها ولا يطلق، يعني إذا ارتجعها له أن يمسكها ولا يطلق، يعني لا يطلق طلقة ثانية أو لا يطلق طلقة تبين منه طبعا بعد انقضاء العدة، وله أن يطلقها ولكن بشرط أن تطهر. يعني احنا الوقت هو طلقها في الحيض، واجب عليه أن يراجعها، واجب عليه أن، وحسبت كما سيأتي الراجح أن هذه احتسبت إيه طلقة. نعم ها؟ إيه ايه طلاق البدعي ماشي، احنا نقول ده ده ده ده يكاد يكون مثلا يكاد يكون على اجماع، وده قول الائمه الاربعه. طب ماشي، لكن اختلفت الروايات، فبعضها قال فبعضها بلفظ فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، أي بعد طهر واحد قبل أن يجامعها، يعني لما طلقها في الحيض وقعت طلقة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم ينتظر حتى تطهر، ثم ينتظر حتى إيه حتى تطهر، فإن أراد أن يمسكها أمسكها واحتسبت هذه طلقة وراجعها، وإن أراد أن يتركها تركها ماشي وانفصلت ايه او او او او او, أو, أو إيه انفصل عنها وحسبت ايه طلقة ولا يرجع لا يرجع اليها. قال فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها، اي بعد طهر واحد وقبل ان يجامعها، يبقى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم الطلاق طالما ان المرأة في العدة ولو طلقها أكثر من طلقة لا تحسب إلا طلقة واحدة، طالما أن المرأة في العدة لو طلقها أكثر من طلقة، لو قال لها أنت طالق بالثلاثة، لو قال لها أنت طالق طالق طالق، لو طلقها يوما بعد يوم كل مرة هتأتي يعني، بس لا نتعجل يعني، طالق طالق، طالما أن المرأة في العدة فلا يحسب إلا طلقة واحدة، لا يحسب إلا طلقة إيه؟ طلقة واحدة، لأنها ما زالت في هذه العدة التي هي من الطلاق الأول، التي هي من الطلاق الأول. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. طيب، قال والرأي الأول كلام الشيخ عادل العزازي، قال والرأي الأول هو وجوب الانتظار للطهر الثاني، هو الأرجح لظاهر الحديث، يعني صلى الله عليه وسلم قال ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن أراد أن يطلقها بعد ذلك طلقها، إن أراد أن يطلقها بعد ذلك إيه طلقها. قال والرأي الأول هو وجوب الانتظار للطهر الثاني، هو الراجح لظاهر الحديث، لظاهر الحديث. إذا طهرت المرأة من حيضها ولم يجمعها زوجها وأراد أن يطلقها، فهل ينتظر حتى تغتسل؟ هل يستنى حتى تغتسل ولا بمجرد انقطاع الحيض؟ قال الراجح أنه ينتظر حتى تغتسل، لما ورد في بعض روايات ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، هيراجعها في الطهر الذي في هذا الحيض الذي طلقها فيه، فإذا طهرت واغتسلت قال فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الثانية أو الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، وكذلك حال النفساء كحال الحائض لا يختلف. هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ دي المسألة اللي الشيخ سأسأل عليها، هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ قال الشيخ اتفق العلماء على أن طلاق البدعة يأثم صاحبه لأنه خالف القرآن والسنة، لكن السؤال هل يقع هذا الطلاق مع تأثيم صاحبه أم لا يقع؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن طلاق البدعة يقع، أكثر العلماء إلى أن طلاق البدعة يقع ويحتسب عليه من تطليقاته، وهو مذهب الأئمة الأربعة، إبا مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة الأربعة، قالوا أن الطلاق إيه؟ فين؟ في الحيض اللي هو الطلاق البدعي. وذهب فريق آخر من العلماء إلى عدم وقوعه، ومدار اختلافهم، طب ما الذي أدى إلى هذا اختلاف يقع ولا لا يقع؟ مدار اختلافهم على ألفاظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الحديث اللي معانا اللي هو حديث الباب، حيث طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وهي ثابتة في الصحيحين. والراجح من هذه الأقوال هو وقوع هذه الطلقة، وذلك لما يلي. الدليل على أن هذه الطلقة تحسب، هتتحسب طلقة، الأدلة بقى. في رواية قيل لابن عمر، وهذه الرواية عند مسلم وأصلها في البخاري، قيل لابن عمر أفحتسب بتلك التطليقة، يعني هذه التطليقة احتسبت؟ قال فما. قيل ومعناه الاستفهام، أي فما يكون إلا الاحتساب، يعني احتسبت. وفي رواية قيل لابن عمر تحتسب؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق، وهو استفهام إنكار، وتقديره كما قال النووي نعم تحتسب، ده معنى كلام ابن عمر، ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته، إن هو تعجل وطلقها في الحيض ده ليس له دخل في الحكم الشرعي، ليس له دخل في الحكم الايه؟ في الحكم الشرعي. ويؤيد ذلك في رواية أحمد، ومين صاحب الواقع؟ عبد الله بن عمر. في رواية أحمد أن عبد الله بن عمر لما قيل له أفحتسبت؟ قال نعم، أرأيت إن عجز واستحمق، فلما أجاب بنعم أثبت هذه التطليقة، اتحسب التطليقة، قال عبد الله بن عمر ايه؟ نعم، وهو صاحب الايه؟ الواقعة. وفي رواية عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة، يعني تطليقة. وهذا الحديث رواه الطيالسي والبيهقي وحسنه الألباني في الإرواء، ده أظن لفظ صريح، فجعلها ايه؟ فجعلها واحدة. قال الحافظ ابن حجر وهو نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه، وهو نص في موضع الخلاف فيجب المصير، يجب المصير إليه. وفي بعض الروايات قال ابن عمر رضي الله عنهما فراجعتها وحسبت لها التطليق التي طلقتها، رواه مسلم. فراجعتها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، لازم يرجعها تاني، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. من الذي احتسبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن ابن عمر وهو صاحب القصة، قصة لأن هو الذي طلق، كان يفتي السائل بذلك. يعني بعد كده عبد الله بن عمر إذا جاءه رجل وقال له طلقت امرأتي في حيض هل يقع الطلاق؟ لو كان عبد الله بن عمر مذهبه أنه لا يقع، كان يقول له إيه؟ أثمت ولا يقع الإيه؟ الطلاق. فكان يقول أما أنت يعني السائل طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. يبقى أنت بيقول لك أنت كده طلقتها مرة أو مرتين لو كنت طلقتها قبل كده أو ثلاثة، يبقى بانت منك وعصيت أمر الله عز وجل. وهذا رواه مسلم، هذا رواه فلو كانت الطلقة لم تحتسب ما أفتاه بالفراق التام ولا أمره بارتجاعها. فهذه أدلة القائلين باحتساب الطلقة وهو الراجح، هذا هو الإيه؟ هذا هو الراجح. ويكفي في رجحانه مع هذه الأدلة القوية أنه مذهب الأئمة الإيه؟ مذهب الأئمة الأربعة. أما من قال بعدم احتساب هذه الطلقة، ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، دول من أشهر من قال بأنها إيه؟ بأنها لا تحتسب. فدليلهم ما ورد في بعض الروايات أن ابن عمر رضي الله عنهما قال فردها علي ولم يرها شيئا، وهذا رواه أبو داود، هذا رواه أبو داود، فردها علي ولم يرها شيئا. قالوا لكن هذه الزيادة شاذة، كلمة ورد لم يرها شيئا هذه شاذة، هذه إيه؟ شاذة. ليه؟ لأن وإن كان هذا الحديث في أبي داود فهناك ما هو أصح منه ورواه من هم أوثق منه في البخاري ومسلم، وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها إيه؟ حسبها تطليقة، لأن هذا الحديث انفرد به أبو الزبير وهي مخالفة لرواية الثقات فإنهم لم يذكروها فلا يحتج بهذه الزيادة. قال ابن عبد البر رحمه الله في نقل ذلك الحافظ ابن حجر عنه قوله ولم يرها شيئا منكر، ولم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ بهذا إيه؟ هذه الزيادة ولو صح معناه، ولو صحت، لو كان إذا كلام ابن عبد البر فمعناه عندي والله أعلم لم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة، لكونها لم تقع على السنة. واحتجوا أيضا بأثر ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر لا يعتد بذلك، لا يعتد بذلك، لكن لا يسلم الاحتجاج بهذا الأثر، لأن المقصود بقوله لا يعتد بذلك أي بالحيضة ضمن القروء، يعني الحيضة التي طلقها فيه لا تحتسب، لا يعتد بها يعني هذه الحيضة لا تحتسب، إنما يحتسب ما جاء بعدها من الحيضات. وطبعا اعتمدوا أيضا على القياس كما قال الشيخ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر ردا على ابن القيم قال ثم أطال أي ابن القيم من هذا الجنس أي القياس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة أنها حسبت تطليقا. يعني يكفي صاحب القصة أن يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها تطليقا. وقال ابن عبد البر ليس الطلاق من أعمال البر، من أعمال البر التي يتقرب بها، وإنما هي إزالة عصمة حق آدمي، فكيفما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثم، ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان أخف حالا من المطيع. يعني الطلاق كده كده مش من أعمال البر، صحيح؟ يبقى يقع سواء أثم هذا الإنسان أو لم يأثم، سواء أثم. يعني ابن عبد البر يريد أن يقول أن الجهة منفك، ماشي، لا علاقة بين الإثم وبين وقوع الطلاق وعدمه، وقوع الطلاق وعدمه. نعم، تحسب تطليق يراجعها وينتظر حيضتين ولا حيضة واحدة وطهرين؟ إذا أراد أن إذا أراد أن يراجعها إذا أراد أن يراجعها نعم. ما احنا قلنا إذا أراد أن يراجعها بعد أن طلقها فله أن يراجعها بأي شكل. ماشي، مره فليراجع. هذا الانتظار يكون إذا أراد أن يطلقها، إذا أراد أن إيه؟ أن يطلقها، إذا أراد أن يطلقها بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتظر حتى تغتسل ثم تحيض ثم تغتسل، خلاص برئت ماشي من الحيض، ثم إذا أراد أن يطلقها فليطلقها. ولكن إذا أراد أن يراجعها بعد هذه التطليق فله أن يراجعها وأن يجمعها، ولكنها تحسب تطليقة. ينتظر حتى تطهر من الحيض فقط ثم يطلق. يعني هي المره اللي هو بيطلقها فيها في الحيض دي بيعقب عقوبه ليه ان هو طلقها في حيضها لانه بينتظر طهرين كده. نعم، دي عقوبه ليه مثلا ان هو طلقها في حيضها. لو اراد ان يطلقها بعد ذلك ان يفارقها بعد ذلك اولا عقوبه له. والامر الثاني، العلماء قالوا لانه لعله مع طول هذه المده وقد راجعها أن يفيء وأن يعود إليها مرة أخرى وأن يشعر بالذنب وبوجود الولد فيمتنع عن الطلاق، يمتنع عن الطلاق. نعم، ماذا به؟ والله هو المقلد يعني على مذهب من أفتاه من أهل العلم. ماشي، يعني لو إنسان مقلد ولا يعلم شيئا وذهب إلى عالم من العلماء وقال له لا تحسب تطليقة، وهو اتخذ هذا العالم ديانة بينه وبين الله ويحسبه أنه من أهل العلم فلا تحسب تطليقة. النبي صلى الله عليه وسلم حسب تطليقة، النبي حسب تطليقة يكفي. وإحنا قلنا يكفي أن هذا مذهب الأئمة الأربعة. من يفتي بخلاف ذلك ماشي، يعني من العلماء الموجودين يفتي بخلاف ذلك، خاصة إذا كانت هذه الطلقة الثالثة وكان هناك الولد وسيؤدي إلى الفراق وتشتت الأولاد، فقد يبحث في مثل هذه، يبحث في مثل هذه الأمور. يعني بعض العلماء يبحث في مثل هذه الإيه، مثل هذه، يأخذ بالمذهب المرجوح في مثل هذه الإيه، في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور. وبعضهم يتوقف ولا يفتي في مثل هذه المسائل. يعني كان سفيان عليه رحمة الله كان لا يفتي في مسائل الطلاق. ليه؟ لأنها مسائل قوية، يعني يقعد يدرس كتاب زي كده. إنما لما يجي له واحد يسأله في مسألة بعينها وتكون هذه المسألة شائكة، يعني واحد قال له أنا طلقت مراتي قلت لها أنت طالق وكنت بالغا عاقلا ذاكرا غير غضاء، هيقول له خلاص طلقتها. انما لما واحد يقول له انا قلت لها انت طالق وبعدين كنت غضبان ومش عارف الغضب شديد ولا الغضب مش شديد، ويفضل يصعب له الايه المثل، يروح يسال حد غيره، يروح يسال حد ايه، يسال حد غيره. ماشي، خاصه في مثل هذه الايه، في مثل هذه الامور. لكن الذي عليه الجمهور ان الطلاق البدعي يقع، ان الطلاق البدعي يقع. ومن اشهر من يفتي بذلك في مصر الشيخ مصطفى العدوي، يعني يحتسب هذه الطلقة البدعية تطليقة، ورجح ذلك كذلك هذا الأمر في كتاب أحكام النساء. ومن أشهر كذلك من المتأخرين من قال بعدم الوقوع الشيخ ابن عثيمين في الشرح المنذر. طيب، حكم طلاق الثلاث، يعني لو أن إنسان قال لمراته أنت طالق ثلاثا، أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق طالق طالق، هي دي صور ايه الطلاق بالايه، طلاق بالثلاث، الطلاق بالثلاث، طلقها هذا اليوم ثم في اليوم التالي طلقها ثم في اليوم الثالث طلقها، يبقى دي صور الطلاق بالثلاث. اما ان هو يقول لها انت طالق بالثلاثه، اما ان يقول لها انت طالق طالق طالق ماشي، اما ان يقول لها ان انت طالق ويجي بكره يقول لها انت طالق، ويجي بعده يقول لها انت ايه، انت طالق، انت طالق فاول اسبوع وثاني اسبوع وثالث، هو هي دي صور الطلاق، طلاق بالسلام. ما احنا قلنا عليه الطلاق ده يرجع الى ايه؟ اولا حكم مشروعية ايقاع الثلاث، هل هو مشروع من الاساس ولا لا؟ يعني امر جاء به الشرع ولا لم يأتي به الشرع؟ قال الشيخ اعلم رحمك الله ان الطلاق المشروع أن الطلاق المشروع بعد الدخول الذي أذن الله فيه الدخول على المرأة هو الطلاق الذي يملك فيه الرجعة، ولم يشرع الله عز وجل إيقاع الثلاث جملة واحدة، لم يشرع الله عز وجل إيقاع الثلاث جملة واحدة. ومن أدلة ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان، الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، وهذا هو المتبادر المفهوم من لغة العرب. فقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، الآية دي فين؟ في حكم اللعان، حكم الإيه؟ في حكم اللعان. يعني إيه؟ إيه هو اللعان؟ هيأتي. يعني لو أن رجلا اتهم زوجته عافانا الله بالزنا وهي أنكرت، وهي إيه؟ أنكرت. في هذا الموضع ما نقولش بقى عليه حد القذف، ماشي؟ ما نقولش عليه حد ليه؟ إنما لو أن رجلا أجنبيا اتهم امرأة بالزنا ولم يكن معه شهود أربعة يجلد حد الإيه؟ القذف. إنما بين الرجل وزوجته المسألة تانية خالص. ليه؟ لأن ده أولا فيه خراب للبيت، فيه طعن في عرض زوجته، ما الذي يحمله على ذلك؟ ممكن هذا الأجنبي يريد أن يتشفى، يريد أن يهتك عرض هذه المرأة، أن يهتك عرض هذا الرجل، إنما هذا يتكلم عن زوجته، فجعلت لهما أو جعل لهما حكم خاص اللي هو الإيه؟ اللعان، أن يتلاعنا عند الحاكم أو عند القاضي. يعني كل واحد من الـ من من من, من الاثنين دول الزوج والزوجة هيحلف خمس مرات، ماشي؟ يحلف خمس مرات أنه رآها تفعل كذا أو أنها تزني، وأنه إن كان كاذبا فعليه لعنة الله، بيحلف على نفسه إن كان أشهد الله أن هذا الأمر، وإن كنت كاذبا فعليه، يقول في الخامسة فعليه لعنة الإيه؟ الله إن كان إيه؟ إن كان من الكاذبين، وهي في الخامسة تقول عليها غضب الله إن كان من الصادقين، إن كان من، فإن تلاعنا الاثنان فرق بينهما. لما يتلعن الاثنين ده خلاص وقع في اللعان، وده وقع في اللعان، يفرق حالة المعيشة بينهما. حالة المعيشة ايه؟ يعني هي انكرت وهو لم يرجع عن قوله، هي انكرت وهو لم يرجع عن ايه؟ وهو لم يرجع عن قوله. فالله عز وجل لما يقول فشهادة احدهم اربع شهادات، يعني لا يعقل من ذلك ان هذا الزوج يقول اشهد بالله اربع شهادات، لا، ده هو يقول اربع مرات، هيحلف اربع مرات ورا بعض، ماشي؟ يقول ايه؟ اشهد بالله اني صادق، اشهد بالله اني صادق فيما اقول، اشهد بالله اني صادق فيما اقول، اشهد بالله اني صادق فيما اقول. والله ولذلك الله عز وجل قال والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ماشي؟ في الخامسه يقول لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. يبقى هو يقول اربعه، الله عز وجل قال اربع شهادات يعني مره بعد الاخرى. فلما الله عز وجل يقول الطلاق مرتان يعني يقع مره بعد الاخرى، مره بعد الاخرى. قال تعالى الدليل الثاني على ان الطلاق الذي شرعه الله عز وجل هو الذي يقع مره بعد اخرى، قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا، والرد لا يكون إلا بعد الرجعة، والرجعة لا تكون إلا بعد تطليقة أو تطليقتين، إنما لو طلقها ثلاثا فلا رجعة. هذا هو مفهوم الإيه؟ مفهوم الآية، هذا هو مفهوم الآية. طب ما حكم الطلاق لو أوقعه الزوج ثلاثا جملة واحدة؟ لو واحد قال لمراته بقى انت طالق بالثلاث او بالصيغ اللي احنا ذكرناها، اختلف العلماء في ذلك على اقوال، واصح هذه الاقوال انها تقع طلقه واحده رجعيه، دي اصح الايه؟ اصح الاقوال انها تقع طلقه واحده، انها تقع طلقه ايه؟ ولا تحسب ثلاث تطليقات، طلقه واحده اي يملك الزوج فيها مراجعه زوجه. طبعا ده لو كان طلقها مره او اثنين، لما لو كان دي الثالثة خلاص ليس له أن يراجع زوجه. ودليله عن أبي الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه مسلم وأبي داود وأبو داود قال لابن عباس رضي الله عنهما ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله. خلي بالك، ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة، بتتحسب واحدة بس، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال نعم. يبقى كانت في عهد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بتحسب طلقة، وفي عهد أبي بكر تحسب، وبداية خلافة عمر كانت بتحسب. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس يتهاونون في هذا الأمر احتسبها عمر ثلاثة، احتسبها عمر. يبقى عمر فعلها من باب التعذير، من باب الايه؟ من باب التعذير، وليس من باب التشريع. ان ده ان هذا هو الايه؟ هو التشريع. ان هذا هو التشريع. زي ايه؟ زي حد الخمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد في حد الخمر كم؟ 40. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد في حد الخمر كم؟ 40، وابو بكر كان يجلد 40، وعمر جلد 80. ليه؟ من باب التعذير. من باب الايه؟ من باب التعذير. يبقى اذا عمر ما فعل هذه الامور الا تعذيرا، من باب الايه؟ انما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء ابي بكر وعمر في بدايه خلافته كان يقضي ان هذه الثلاث لا تقع الا واحده. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمهما الله. تنبيه، هذا الحكم السابق اللي هو تقع تلقى واحده عام، سواء طلقها بإنشاء واحد بلفظ واحد. إزاي؟ فقال أنت طالق ثلاثا. يبقى دي أول صيغة هي. إزاي ليه؟ أنت طالق ثلاثا. أو قال لها في مجلس واحد نفس الجعدة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أو قال لها في مجلس أنت طالق، ثم قال لها بعد أيام وهي في عدتها ولم يكن رجعها أنت طالق، ثم قال لها بعد أيام كذلك أنت طالق. فكل هذا لا يقع منه إلا طلاقا واحدا. ليه؟ قال لأن المعتدة لا يقع عليها طلاق ما لم يكن راجعها زوجها. لأن المعتدة كل هذه العدة إنما هي للطلاق طلاق الأول، إنما هي للطلاق الإيه؟ ودليل ذلك قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. بلغن أجلهن يعني انتهت من العدة. بعد ذلك إن أردت أن تطلقها ثانيا طلقها، وإن أردت أن تراجعها فراجع. إنما قبل انقضاء العدة لا يجوز لك أن تطلقها. يقبل ولا أنت طالق بالثلاث، طالق طالق طالق في أيام متعددة في أثناء العدة، كل هذا لا يحسب إلا طلقة طلقة واحدة. وهذا هو الايه؟ الراجح. وهذا ايضا ما رجعه الشيخ احمد شاكر في له كتاب طيب جدا اسمه نظام الطلاق في الاسلام، من امتع ما كتبه الشيخ احمد شاكر. طب في مسائل متعلقة بالطلاق، في مسألة تسمى مسألة الهدم، احنا ذكرناها قبل ذلك صح؟ حد يعرف ايه الهدم؟ ها؟ ذكرناها قبل ذلك، ما هو الهدم؟ بلا شيخ عبد الرحمن. لنا اللي اخلعك ان شاء الله على اللي جابني. قول يا حسين. الدم يطلق زوجات مره او مرتين ثم يتركها فتتزوج رجل اخر. جزاك الله خير. ثم ان يطلق الزوج زوجته مره او مرتين ثم يتركها حتى تنتهي العدة فتتزوج من إنسان آخر ثم يطلق هذا الثاني. فإذا أراد الأول أن يعود إليها، هل يعود إليها بثلاث تطليقات جديدة أم يعود فيبني على التطليقات الأولى؟ يعني لو كان طلق مرة واحدة وبعدين تزوجت ورجع لها ثاني، بفضل له طلقتين ولا يعيد يعد ابن ثاني؟ ثلاثة. ها؟ طيب ماشي. طبعا لو طلقها ثلاثا وتزوجت خلاص الامر مفيش اشكال. يعني هو طلقها ثلاثا دانت منه، تزوجت انسانا اخر فطلقها ثم عادت الى الاول، ما فيش اربعه وخمسه، هي الثلاثه خلصت، يبقى تعيد ترجع تعد من ثاني. انما لو طلقها تطليقه واحده او تطليقتين ثم تزوجت وعادت الى الاول هل يكمل على ما طلقها يعني قبل أن يتزوجها الثاني أم يحتسب من جديد؟ المهم الجواب تقدم أن الرجل إذا طلق امرأته آخر 3 تطليقات وانتهت عدتها وتزوجت زوجا غيره ووطئها الثاني ثم فارقها ثم عادت الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني فإنها تعود إليه في هذه الحالة ويملك عليها 3 تطليقات، لأنه هو الأولين أصلا طلقها 3 تطليقات خلاص كده انتهى الإيه عدد التطليقات، فإذا عادت إليه مرة أخرى تعود بإيه بثلاث جديدة. لكن السؤال هنا إذا كان قد طلقها طلقة أو تطليقتين، إذا كان قد طلقها طلقة أو طلقتين فقط ثم تزوجت غيره ثم طلقها الثاني وبعد انتهاء عدتها عادت للأول، فهل ترجع إليه بما بقي من الطلقات أو ترجع إليه بثلاث تطليقات كما هو الحال في المسألة السابقة؟ والجواب إن كان الزوج الثاني لم يجامعها، يعني عقد عليه ثم طلقها، عقد عليه ثم طلقها، عادت إلى الأول بما بقي معها من طلقات ماشي، فإن كان الزوج الأول طلقها مرة فله طلقتان، وإن كان طلقها مرتين فله طلقة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. يعني طلقها فتزوجها الثاني عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل به، يبقى ده لا خلاف بين أهل العلم أنه يحتسب على طلقات القديمة. أما إذا كان الزوج الثاني جامعها فقد اختلف الصحابة في حكم هذه المسألة عن قول، المسألة فيها دليل إنما هي حكم للصحابة فقط، كل اللي منقول في المسألة فتاوى للصحابة فيها، فتاوى حتى دون تعليل. القول الأول أنها ترجع إليها إليه بما بقي من الطلاق معه، ده القول الأول إن هي ترجع له بما بقي معه من طلاق، لو كان طلقها مرة يبقى فاضل مرتين يبقى فاضل مرة ماشي. قال الإمام أحمد وهذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حصين، وهو الذي ذهب إليه أهل الحديث فيهم أحمد والشافعي ومالك، يعني يكاد يكون هذا قول الجمهور 3 من الأئمة أحمد والشافعي ومالك، زيادة على ذلك أن في 2 من الخلفاء اللي هو مين؟ عمر وعلي، وكذلك أبي وعمران بن حصين. والقول الثاني أنها ترجع إليه بثلاث تطليقات، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ومذهب الحنفية. فالمسألة إذن اجتهادية لا نص فيها وليس فيها نص يفصل الحكم، وإذا كان كذلك فأصحاب القول الأول فيهم 2 من الخلفاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ولذا فيرجح تقديم هذا القول والله أعلم. يبقى الشيخ رجح تقديم القول الأول لأن إيه؟ لأن ذا قول الأكابر من صحابة، قول 3 من الأئمة، قول 2 من الخلفاء، إنه يبني على ما مضى، يبني على ما مضى. وإحنا قلنا المسألة كلها فتاوى للصحابة وليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب آخر مسألة ونختم بها، في من خير زوجته بين المقام معه أو مفارقته. يعني لو قال الرجل لامرأته أمرك بيدك، إن شئت أن تبقي معي وإن شئت أن تفارقيني ماشي ففارقيني، ده المضمون المسألة. يعني هل بمجرد قوله إن شئت أن تبقي معي تحسب تطليقة؟ بمجرد أنه عرض عليها هذا العرض، هل هذا العرض يحسب تطليقة أم لا يحسب تطليقة؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا. طيب الله عز وجل أمر نبيه أن يخير أزواجه، هذا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وإن كنتن تردن الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم الأمر وذهب إلى نسائه من أجل هذا التخير. فبدأ بمن؟ بدأ بعائشة رضي الله عنها، وكانت مباركة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني صلى الله عليه وسلم لها: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. يعني ما تتعجليش في الرد، روحي أخبري أبويك ثم بعد ذلك عودي إلي فأخبريني ما الأمر. قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. ثم قرأ: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل الآيات. فقلت عائشة: في هذا أستأمر أبواي؟ ده مش عايز أن أنا أرجع وأسأل. فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. يعني جلدوا عائشة ففعلوا مثل ما فعلت عائشة، فلم يكن ذلك طلاقا، لم يكن ذلك طلاقا. قول عائشة، يبقى إذا من قول عائشة نفهم أن الإنسان إذا خير زوجته فاختارت أن تبقى معه فهذا لا يحسب طلاق، هذا لا يحسب إيه؟ وإن اختارت التطليق فتحسب تطليقة واحدة، كما جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كأنه هو الذي طلق. نعم تحسب تطليقة واحدة رجعية. طب إذا أمره أحد، ودي واحد كثير في ناس كثير فيه سلام، أمي عايزاني أطلق مراتي، أبويا عايزني أطلق مراتي، وأنا شايفها الست كويسة يعني وبتسمع كلامها، هي عايزاني أطلق مراتي، وبعدين بتحتج أو بيحتج إن سيدنا عمر قال لابنه طلق زوجتك، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فأمره أن يطلق زوجته، فهل يطلقها؟ يعني لو أن رجلا قال له أبوه طلق امرأتك، أو قالت له أم طلق امرأتك، ماشي؟ فإني أكرهها مثلا، فهل يطلقها؟ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قلت: ظاهر الحديث يدل على طاعة الأب ويلحق به الأم في طلاق زوجته، لكن إذا تأملنا الحديث فإنه لا يدل على أن ذلك حكما عاما. حديث مش باين فيه ده حكم عام، أي واحد أمه تقول له أو بيقول له طلق مراتك يبقى يلزم منه أنه يطلق أن يطلق زوجته، بل هذا يدل على واقعة معينة، دي واقعة عين، وغالب الظن أن عمر إنما كان يكرهها لسبب ديني، وأنه إنما أمره بطلاقها لذلك. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عمن أمره أبوه أن يطلق زوجته مستدلا بحادثة عمر مع ابنه، يعني واحد راح للإمام أحمد وسأله وقال له ده بيستدل علي بحادثة عمر، يعني أنا أمرك أن تطلق زوجتك كما أمر عمر ابنه أن يطلق زوجته، فقال الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، فهل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، والله أعلم. يعني بر أمك ولا تطلق زوجك، طالما أن الأمر ليس فيه ليبة ولم تقع هذه الزوجة فيما يوجب هذا الفراق، وأصلح بقدر الإيه؟ بقدر الإمكان، أصلح بقدر الإيه؟ بقدر الإمكان. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم. أحلف لك بالطلاق ما أنت خارجة وهي تخرج؟ لا مش طلق. هو قال في البداية أحلف لك، البداية يمين أهو، ده حلف مش طلاق. يبقى ده كفرته كفارة يمين، كفرته كفارة يمين. ايه لسه فاكر زواج المسيار؟ هذا ان يتزوج الرجل المرأة، هو حتى باين من اسمه المسيار ده من التيسير، مسيار ده من ايه؟ من التيسير. امرأته، وده ما مشهور في البلاد العربية وخصوصا في السعودية، يعني امرأة مات زوجها مثلا وارادت ان تتزوج، فيذهب هذا الرجل ويتزوج هذه المرأة، عقد صحيح ولكن يتفق على امور، انه ما عندوش سكن يوفره لها، يبقى اذا ستكون في بيتها وهو الذي يذهب اليها، ماشي؟ ممكن ما اقدرش ادفع مهر، ماشي؟ ممكن ما فيش نفقة، مش هقدر اصرف عليكي، ده اسمه زواج الايه؟ زواج المسيار. بعض اهل العلم يعني الحقه بالزواج المحرم، بل بعض اهل العلم قال انه يشبه الانكحة المحرمة. ليه؟ لان هذه الامور يترتب على ضياع حقوق المرأة، ضياع حقوق المرأة. وبعض اهل العلم، واهل العلم اللي هو العلم دول سعوديين، حتى علماء السعودية مختلفين في هذه الايه؟ في هذه المسألة، مختلفين في هذه الايه؟ في هذه المسألة. وبعضهم قال انه زواج صحيح ولكن لا ينبغي ان يتوسع الانسان فيه، لا ينبغي ان يتوسع الانسان، ان يتوسع الانسان. هو ده مختصر زواج الايه؟ المسيار، اللي هو الايه اللي تكلمنا عنه. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. انا حاولت اتصل بك النهارده بعد الصلاه، اسلام قال لي انت مريض ولا مش عارف، ما عارف.